تأخذ ده إليه. كلمة دي شديدة التأمل لأنها مبنية إيه؟ طب دي معناها إيه؟ أن أنا التي أحتدي بالحسابات وبالورقة وبالقلم وكتر السؤال والكتابة على الفيسبوك والحقوني وساعدوني وقولوني ووجهوني. لا، ما لم يهدك الله سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا. وضي الآية دي مريحة مريحة، يعني كل واحد يعلقها كده قدامه. دي حاجات من الحاجات اللي هنتكلم فيها، كل ما انظر فيها احس محلولة. طالما انك مع الله وتسألينه لابد انك مهدية ولو طال الزمن. وعلى فكرة كتير نهدى ولا نشعر اننا هدينا الا لما تخلص الهداية. لبعض من الفتنس مديها لك الله وبطلبها تعبدا تعبدا، وإلا فالله القادر انه يهدي من دون شيء ويفعل ذلك بالفعل. لكن في النهاية برجع ليه؟ انا بتعبد.